بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، يعني ليس الأمر كما زعمت المعتزلة القدرية. هؤلاء والعياذ بالله شذوا عن أهل السنة والجماعة، قالوا إن العبد هو يخلق أعماله، قالوا يبرز الأعمال من العدم إلى الوجود. هؤلاء جعلوا شركاء لله. وأما أهل السنة والجماعة حماهم الله، يقولون إن الله تعالى خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق الأعمال التي تحصل باختيارنا، وخالق الأعمال التي تكون منا اضطرارا، تحصل منا من غير إرادة منا. خلق الخير وخلق الشر، المعاصي الكفر هذا بخلق الله، الإيمان الطاعات هذا بخلق الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة على هذا، قال الله تعالى: وله كل شيء، يعني الله تعالى هو مالك كل شيء، فمالك الشيء الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا في مقام التمدح أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. إذن الله خالق الخير وخالق الشر، وخالف في هذا صنفان كما قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله، وأما الجبرية يقولون إن الإنسان مسلوب الإرادة. والله تعالى أثبت في القرآن للعبد المشيئة، ولكن تحت مشيئة الله عز وجل. فالمسلمون يقولون الله خالق الأعمال وخالق الأجسام، والله تعالى خالق الخير وخالق الشر، الإنسان له اختيار ولكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يخلق شيئا، لا الفعل الاضطراري ولا الفعل الاختياري، لا الخير ولا الشر، وإنما الله تعالى لا شريك له في الخالقية. إذن عقيدة المسلمين أن الله الخالق وما سواه لا يخلق، ومن نسب مع الله تعالى خالقين هذا مشرك وليس عارفا بالله. والله أعلم وأحكم.